قبل بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. لكن تحية المسجد اختلف فيها العلماء، ولعل الوسط أنك إن دخلت مبكر الشمس بيضاء تصلي ركعتي تحية المسجد، ولو دخلت بعد الفجر مباشرة كذلك. أما إذا كان الغروب قريب أو طلوع الشمس فاشتغل بذكر الله حتى يزول وقت النهي ثم صلي. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. هذا في غير البيت الحرام، المسجد الحرام 24 ساعة ما في مانع تطوف وتصلي كما جاء في الحديث. نعم. يقول: ما هو قولكم بأمر الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بالهجرة كما في آية النساء: ألم تكن أرض الله واسعة؟ الهجرة على كل حال، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان إنسان أسلم وهو في بلاد كفر ويستطيع أن يخرج منها إلى بلاد الإسلام ليتعلم دينه ويظهر شعائر دينه وينضم إلى أخوانه المسلمين يتقوى بهم ويقويهم، فهو خير وأفضل، ولا يجوز أن يعيش بين الكفار وهو قادر على الخروج عنهم، نسأل الله.